بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة الإخلاص، وتسمى مع سورة قل هو الله أحد سورتي الإخلاص، وهي من السور المكية في قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن مسعود وغيره والحسن وعكرمة، أنها مكية ومدنية في أحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة والضحاك، وعن ابن الزبير أنها نزلت بالمدينة. وقد جاء في صحيح البخاري في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وورد في ركعتي الفجر، وورد في ركعتي المغرب، أي بعد صلاة المغرب. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر إذا انتهى من صلاة الليل بسبح اسم ربك الأعلى وبقل يا أيها الكافرون في الركعتين، ويختم في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها لما اشتملت عليه من التوحيد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن لما تضمنته من الإخلاص لله جل وعلا بالقلب والجوارح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. وعن نوفل ابن معاوية الأشجعي أنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم عليها، نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة في قراءتها عند النوم، إنه ينام عليها، ينام على التوحيد وعلى البراءة من الشرك وأهله، ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، لأن التوحيد نفي وإثبات. ما يتم التوحيد إذا قال المرء الله ربي أو ربي الله، لأنه قد يقول هذا القول ويعبد غير الله، وإنما التوحيد يكون بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقولون: قل يا أيها الكافرون عند منامكم. عندما تريد النوم تقرأ هذه تنجو بإذن الله من الشرك وتموت على التوحيد إن مت في نومتك هذا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بسورتين فلا حساب عليه. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فراشه قط إلا قرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون. قل يأمره أن يقول، يخاطب الكافرين، قل يا أيها الكافرون، منادات للكفار، كل الكفار أم بعضهم؟ قال: من سبق في علم الله أنه يموت كافرا. لأن وقت النزول، نزول هذه السورة، في كفار أسلموا، هل الخطاب لهم؟ نقول لا، لأن الخطاب هذا ليس لكل كافر وقت النزول، لأن الله يعلم من يموت على كفره ويعلم من يسلم مع شدة العداوة السابقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان شديد العدا للنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. وعمر بن العاص رضي الله عنه وأبو سفيان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أول الأمر من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. جعل جل وعلا، جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السابقين إلى الإسلام وبين من عادوهم، كان من ألد أعدائهم أبو سفيان، جاء أنه أول من قاتل أهل الردة قبل أن يجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال أهل الردة، وذلك أن أبا سفيان كان أمير في نجران، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا في نجران، وجاء من نجران إلى المدينة، فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك في طريقه، فمر بأناس قد ارتدوا عن الإسلام لما علموا موت محمد صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم وقال لهم: أأنتم تعبدون محمد؟ محمد مات، أم تعبد الله الحي الذي لا يموت؟ وقاتلهم. فكان في أول الأمر من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما من الله عليه بالإسلام والهداية وأسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. فالخطاب في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لكل من علم الله جل وعلا من الكفار أنه يستمر على كفره، وليس لكل كافر، ليس الخطاب لكل كافر، بل اللفظ عام ويراد به الخصوص. ومن هو هذا الكافر الذي يموت على كفره؟ الله يعلمه، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. سبب نزول هذه السورة الكريمة قيل أن نفر من قريش من كبرائهم العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وجمع من كفار قريش ومن الكبرى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد، لأنهم حاولوه في أمور كثيرة، قالوا نجمع لك الأموال الطائلة فتكون من أغنانا وأكثرنا مال وكف عن آلهتنا، وقالوا له نخيرك بما أردت من نسائنا ومن بناتنا وفتياتنا فنزوجك ما تريد وكف عن آلهتنا، وهو إلى آخره. عرضوا عليه عروض كثيرة بواسطة عمه أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا يحاولوا بالترك، فكروا في شيء آخر. جاءوه هذه المرة وقالوا يا محمد نعبد إلهك سنة واعبد آلهتنا سنة، مر بآلهتنا وتمسح بها بس امسحها دليل إنك موافق عليها. قال حتى يأتيني أمر ربي، لأنه حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على هدايتهم، فكان يبذل جل وقته في دعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام، وكان يترفق بهم مع قسوتهم عليه. فقالوا أعبد آلهتنا ونعبد إلهك، يصيب كل واحد منا مما عند صاحبه، إن كان إلهك خير فإذا لنا يد عنده، وإن كانت آلهتنا خير فإذا لك يد عندها ما تنحرم، نصلح وإياك. قال حتى يأتيني أمر ربي، فأنزل الله جل وعلا عليه قل يا أيها الكافرون. وهؤلاء جل الذين ذكروه ذكروا أسماءهم العاص ابن وائل والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف وغيرهم، هؤلاء ماتوا كفار والعياذ بالله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم إذا قلتم نعبد ما تعبد وأنتم ترجعون إلى آلهتكم ما صارت عبادة لله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العبادة ما كان مشتركا، كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الآلهة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر، أعبد 20 إله ما يقول لك واحد منها لا تعبد معي غيري أبدا، لأنها جمادات ألواح وأخشاب وحجارة وغير ذلك. كان الواحد منهم يعبد حجر، فإذا وجد حجرا أملس وأحسن منه أجمل رمى الأول وعبد الثاني، وكان يجمع له الجمع من التمر فيضعه بين يديه يعبده ويسجد عليه يسجد له ويتضرع إليه، فإذا جاع أكله يأكل إلهه فيخرج من دبره. لا أعبد ما تعبدون، لا حاضرا ولا مستقبلا، لا الآن ولا في المستقبل. لو قلت نعبد إلهك هذه السنة وأن تعبد إلهنا الجاية السنة القادمة، لا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادتي لله خالصة، وأنتم من موافقون على أن تعبدوا إلها واحدا إلى عبادة خالصة، تعبدون ما رأوا غيره. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التأل وتكرير أو لا؟ بعض العلماء قال لا، هذا ليس فيه تكرير، وإنما لا أعبد ما تعبدون مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا، ولا أنا عابد ما عبدتم حاضرا في الوقت الحاضر، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الوقت الحاضر. ما يتأتى، أنا إلهي ما يمكن أن أعبد معه غيره أبدا، وأنتم بشرككم وكفركم بالله ما تخلصون العبادة لله. لو قلتم بألسنتكم إن نعبد إلهك ما تعبدونه، لأنه ما يريد منكم شركا. يقول وثم بعضهم بعض العلماء يعكس، يقول الأول للحاضر والثاني للمستقبل وهكذا، وبعضهم يقول لا، هذا تكرير، والتكرير لا حرج فيه، تكرير مرادا به التوكيد. وقد ورد تكرير كثير من الآيات، وقد تكرر في السورة الواحدة عدة مرات، مثل قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، والأولى في سورة الرحمن. وآيات أخر من القرآن ورد تكريرها في آيات في سور متعددة، فالتكرير له فوائد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال جملة كررها ثلاثا. هل هذا ممقوت؟ لا، لأجل تسمع عنه وتحفظ. وكان إذا استأذن استأذن ثلاثا، فالتكرار له فوائد عظيمة مع ما اشتمل عليه من نفي عبادة غير الله في الحاضر والمستقبل، ونفي أن يعبدوا الله هم في الحاضر والمستقبل. لكم دينكم الذي هو الشرك، أنتم عليه ومتمسكون به ولن تتركوه، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا جهل والعاص ابن وائل والوليد ابن المغيرة يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن هؤلاء يموتون كفار، لأن الله قدر مقادير الخلق مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. لكم دينكم الذي هو الشرك والكفر بالله، فأنا عندي علم من علم الله جل وعلا أنكم ما تتركونه. ولي دين، لي ديني الذي أتعبد ربي به ما أتركه، كما قدمت لكم مرارا وقلت لكم مثلا على بسفارة عمي أبي طالب، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فأيسهم صلى الله عليه وسلم من أي محاولة يريدون فيها الصلح، لأنهم يريدون منه أن لا يسب آلهتهم ويعطونه ما شاء، فقال ما يتم ديني وعبادتي لله